بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس إقراء وتسميع تفسير ابن جزي رحمه الله. ففي السند المتصل إليه قال من قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. قال: سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم. على حظ، هذه الحل بصري والضاء. إلى مغفرة، أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. قال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل: ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى ساعتها كساعة السماوات والأرض. الذين ينفقون في السراء والضراء، في العسر واليسر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره هم يعلمون أنهم قد أذنبوه. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن، خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكافرين تخويفا لهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا، تقوية لقلوب المؤمنين. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي. وتلك الأيام نداولها، تسلية أيضا عما جرى يوم أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، متعلق بمحذوف، تقديره أصابكم ما أصابكم يوم أحد ليعلم، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد. وليمحص الله، أي يظهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، والمعنى أن إذالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين. وأن النصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حاسبتم أم هنا منقطعة مقدرات ببل، يعني بل حسبتم، والهمزة عند سيبويه ببل والهمزة عند سيبويه. وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. أم حسبتم، يعني بل حسبتم، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت، خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد، فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وسبب الموت، وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء آف لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها، والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، نصب على المصدر كتابا موجلا، قراءة ورش طريق الأزرق حتى الأصبح، نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا. وقال ابن عطية نصب على التمييز كتابا موجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل، الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وقيل إنه مسدد إلى ربيين، سيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله، فعلى الأول يوقف على قوله قتل، وكأي من نبي قتل، ويترجح الأول بما صرخ به السارح يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل، ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة. ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتال إليهم. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة الاستكان مشتق من السكون ووزنه افتعل، وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل. وقوله تعالى فما وهنوا وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا، أي في الحرب، وانصرنا على القوم الكافرين. الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر، ثواب الدنيا النصر، وحسن ثواب الآخرة الآخرة الجنة. والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش، وقيل اليهود، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون، وقتل منهم 22 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقاتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وقع النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم وعصيتم أي خالفتم ما أمرت به من الثبوت. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وجواب إذ محذوف تقديره لن هزمتم. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، الذين حرصوا على الغنيمة معه، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص. ولقد عفى عنكم، إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل هو عفو عن الذنب. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، العامل في إذ عفى فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمر. إذ تصعدون ولا تلوون، مبالغة في صفة الانهزام. ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، وهم يفرون. والرسول يدعوكم في أخراكم، في ساقتكم، ساقة الجيش يعني مؤخرة الجيش. وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأخرى هي موقف الأبطال. فأثابكم غما بغم، أي جازاكم غما بغم. قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم. وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أرجس به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أشيع الأراجيف الإشاعات، ما أشيع من أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام. والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعاسا قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمان من الله، نعاسا يغشى طائفة منكم. لم يقل نوما، قال نعاسا، والفرق واضح بين النعاس والنوم. يغشى طائفة منكم، وطائفة منكم هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينا لهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قد همتهم أنفسهم يظنون، هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون، يظنون بالله غير الحق الحق ظن الجاهلية، غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصرهم. ظن الجاهلية بدل وهو على حذف موصوف، تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أولست على شيء من الأمر الحق فيكون قولهم على هذا كفرا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. قاله معتب بن قريش قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي، قل لو كنتم في بيوتكم، قرأت بيو بكسر الباء كبدين صحبة الكشاني والباء، قالوا والدال المكي وصحبة تعني صريف شعبة، والراء علي الكسائي والفاء حمزة، قرأت بيوتكم أينما كانت في القرآن كله. قل لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان، كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من قتل عليه من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء، لا ينجيه منه شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم. وليبتلي يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي، فعل الله بكم ذلك ليبتليكم، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الآية في من فر يوم أحد، إنما استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا من الزلل الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل، ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استنزالهم. ولقد عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفراض. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم، هي أخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية. أو كان غزا جمع غاز وزنه بضم الفاء وتشديد العين فعل. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهن، لو كانوا عندهم إخوانهن هكذا لعلها إخوانهم، أن إخوانهن لمضى الضمير إلى النساء، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم هكذا هكذا ينبغي أن يقال، لكن في الطبع التي عندي فيها الغلط، لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجر المحتوم ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين، يعني أجل مقدر وأجل غير مقدر، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. متعلق بقالوا، أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم. فاللام ليجعل فاللام لام الصيرورة صاد لبيان العاقبة، ليجعل الله ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجد لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل هذه القاعدة الذهبية، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة، والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم، إخبار أن مغفرة الله ورحمته، أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون في من الدنيا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، وقرئت متم، ولئن متم بكسر الميم وقرئت بالضم، ولئن متم أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة، ما زائدة للتأكيد، من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، أي تفرقوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم فيما يختص بك، فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، وشاورهم في الأمر، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية. وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين، والحمد لله رب العالمين. سنذكر الوجهين غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.